الزمن اللي وصلنا له لون الدنيا أسود. ودم وريحة غدر والموت صار الهم. وبسأل شو بكي طفل ملبكي دمع نار وعيون نار ما بتعرف تشتكي ما بتعرف تشتكي. كله عم يقتل كله ما بعرف مين ومين وكله باسمك يا كله باسمك يا